إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب. يمكن يوم ما لقاش الأرض حتى صديقي يغيب، يمكن يوم ما لقاش الحب في قلبي اسمه حبيب، يمكن يوم ما لقاش الأرض حتى صديقي يغيب، يمكن يوم ما لقاش الحب في قلبي اسمه حبيب، لكن أبدا ما بتنسى ولا تنسى مشاعر جواي تحكي لك إيه في قلبي. أنت اللي باقي من الدنيا وفاضل جنبي، أنت اللي بتمسك بإيديا وساند قلبي، أنت اللي باقي من الدنيا وفاضل جنبي، أنت اللي بتمسك بإيدي وساند قلبي. يمكن يوم ما لقاش الأم حتى الأب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، يمكن يوم ما لقاش الأم حتى الأب يغيب، يمكن يوم ما لقاش الابن اللي تمنيته قريب، لكن أبدا ما بتنساني ولا تنسى مشاعر جوايا تحكي لك إيه في قلبي. انت اللي باقي من الدنيا وفاضل جنبي، انت اللي بتمسك بإيديا وساند قلبي، انت اللي باقي من الدنيا وفاضل جنبي، انت اللي بتمسك بإيديا وساند قلبي.